هل تساءلت يوما ما عن مقولة أن هذا الرجل يحول التراب إلى ذهب؟ هناك أسطورة إغريقية تتحدث عن هذا المصطلح والحقيقة وراءه ومن أين جاء؟ تبدأ الأسطورة بالملك ميداس، وهي أسطورة تروي مأساة الجشع وتروي ما يحدث للإنسان عندما لا يتم التعرف على السعادة الحقيقية. كان ميداس رجلا تمنى أن يتحول كل شيء يلمسه إلى ذهب، ومع ذلك لم يظن أن هذه الرغبة لم تكن نعمة بل نقمة. تدعو قصة جشع ميداس إلى التفكير وإدراك العواقب التي قد تقودنا إلى أن نصبح عبيدا لرغباتنا. ميداس كان ملك لثروة عظيمة، وحكم بلاد فريجيا في آسيا الصغرى، وكان لديه كل شيء يمكن أن يأمله ملك. عاش في ترف في قلعة كبيرة، وشارك حياته الترفة مع ابنته الجميلة، وعلى الرغم من أنه كان غنيا للغاية، إلا أنه اعتقد أن أعظم سعادته كانت مقدمة من الذهب. وكان هوسه بالذهب ليس له حدود، حيث كان يقضي معظم وقته في عد العملات الذهبية، حتى أنه كان أحيانا يستخدم القطع الذهبية لتغطية جسمه وكأنه يستحم بها. في أحد الأيام مر ديونيسوس إله الخمر اليوناني عبر مملكة ميداس، بينما تأخر أحد رفاقه وقد أرهقته الرحلة، وقرر أن يأخذ غفوة في حدائق الورود الشهيرة التي تحيط بقصر الملك ميداس، وكان يدعى سيليفوس. تعرف الملك ميداس على سيليفوس على الفور، ودعاه لقضاء بضعة أيام في قصره، وبعد ذلك لحق سيليفوس بديونيسوس، وأخذ الملك ميداس معه. امتن ديونيسوس جدا للطف وكرم الملك ميداس مع رفيقه سيليفوس، ووعده بتلبية أي طلب يطلبه. فكر الملك ميداس قليلا ثم قال: آمل أن يتحول كل شيء ألمسه إلى ذهب. حذر الإله ديونيسوس الملك من طلبه، إلا أنه قد أصر عليه، وهنا لم يكن للإله ديونيسوس سوى أن يلبي رغبته، ووعده أنه من اليوم التالي سيتحول أي شيء يلمسه إلى ذهب. في اليوم التالي استيقظ الملك ميداس متحمسا للغاية لمعرفة ما إذا كانت أمنيته قد تحققت بالفعل. مد ذراعه ليلمس طاولة صغيرة لتتحول فورا لذهب. قفز ميداس من السعادة، ثم لمس كرسيا، سجادا، بابا وحوض الاستحمام، واستمر في الركض في قصره كالمجنون حتى سقط منهكا وسعيدا. جلس ميداس على الطاولة لتناول الإفطار، وأخذ وردة بين يديه ليشم عطرها، فتحولت إلى قطعة ذهبية. أمسك عنبا ليأكله فتحول إلى ذهب أيضا، وحدث نفس الشيء مع شريحة الخبز وكوب المياه، وفجأة بدأ يشعر بالخوف. دخلت ابنته الجميلة لتناول الإفطار معه، وعندما عانقها تحولت لتمثال ذهبي هي الأخرى. عندها ملأت الدموع عينيه ورفع ذراعيه وصلى للإله ديونيسوس لأخذ هذه الهبة منه. سمع الإله ديونيسوس صلوات الملك ميداس وشعر بالأسف له، وأخبره أن يذهب للنهر باكتولوس وأن يغسل يديه في مياه النهر. دهش الملك ميداس وهو يرى الذهب يتدفق من بين يديه، وعندما انتهى من غسل يديه أصبح كل شيء يلمسه الملك يعود طبيعيا مرة أخرى. كان أول شيء أعاده الملك ميداس لطبيعته هو ابنته الجميلة، وعانقها عناقا طويلا، وقرر أن يتقاسم ثروته العظيمة مع شعبه. ومنذ ذلك الحين أصبح الملك ميداس شخص أفضل، كريما وممتنا لجميع النعم التي حوله، ونسى جشعه وحبه للمال، وعاش شعبه حياة مزدهرة، وعند وفاته حزن الجميع على ملكهم الكريم.